الفصل السابع من فاكت تعليق عليه الفصل السابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس أو تعليق مختصر على كتاب شيخنا العلامة المحدث الفقيه أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وأقاربنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. وقفنا عند الباب أو قرأنا الباب السابع في كتاب المورد العذب الزلال، فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. قرأنا الباب السابع وفيه فصلان كلها قرأت بحمد الله تعالى. أقول، ذكر شيخنا رحمه الله في الباب السابع أن الحزبية بدعة وليست من منهج الأنبياء، وهذا أيضا هو الذي قرره شيخنا كما سيأتي معنا في رده على أبي الحسن المأربي في أن الحزبية بدعة. أقول، بيّن شيخنا رحمه الله أن الحزبية بدعة وأنها ليست من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا سيأتي بيانه أيضا في الملاحظة الثانية عشرة على الإخوان المفلسين. فالحزبية بلا شك بدعة، وليست من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن أهل السنة والجماعة هم حزب الرحمن، كما قال تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذه الأحزاب كلها أحزاب مبتدعة وليست من منهج الأنبياء ولا على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد بيّن شيخنا رحمه الله ذلك، وبيّن أن الإسلام يدعو للاجتماع والوحدة وينهى عن التفرق والانقسام، وهذه الأحزاب تدعو للتفرق والانقسام. وقد بيّن أن أعظم سبب للاجتماع هو توحيد الله جل وعلا وطاعته واتباع شرعه والسير على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو المنهج الحق وهو منهج جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم دلل على ذلك وقد استدل بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم نقل تفسير ابن كثير رحمه الله لهذه الآية، وأن الدين الذي جاءت به الرسل عليهم السلام كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. أقول وكذلك ذكر المفسرون، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، انتهى. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم بين ذلك بقوله تعالى: أن أقيموا الدين. والدين هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلما. قال: وقوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي اجعلوه قائما، يريد دائما مستمرا محفوظا مستقرا من غير خلاف فيه ولا اضطراب، انتهى. أقول: ولهذا قال شيخنا رحمه الله أن هذين الأصلين وهما عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وعدم التفرق في الدين وجعل الأمة شيعا وأحزابا، هذين الأصلين اتفقت عليه جميع الشرائع وأمر به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ذم الله تعالى الفرقة وذم أهلها، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال البغوي رحمه الله: أي صاروا فرقا مختلفة، وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسدي، وقيل هم أصحاب البدع، وقيل هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. وقوله وكانوا شيعا قال: هم الخوارج، هكذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره. قوله وكانوا شيعا قال: هم الخوارج، وقيل هم أصحاب البدع، يعني عموما. قال: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. ثم قال: فمن اختلف فيه، وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، الآية. قال: وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، يعني أنهم جاءوا كلهم بالأمر بعبادة الله تعالى وعدم الشرك به. قال: فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل عليهم السلام، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل عليهم السلام براء منها، كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء، انتهى بتصرف من كلام ابن كثير، من تفسير ابن كثير رحمه الله. إذن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذين الأصلين، جاءوا بالأمر بعبادة الله تعالى وحده ونبذ الشرك، والأمر بالاجتماع وعدم التفرق. فما يفعله هؤلاء الحزبية وعلى رأسهم في زمننا هذا جماعة الإخوان والسرورية ومن نحى نحوهم وكذلك جماعة التبليغ، هؤلاء الحزبية ينادون، فما يفعله هؤلاء الحزبية وينادون به ويدعون الناس إليه، جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام براء منه، وكذلك أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام براء من ذلك، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان براء من التفرق والتحزب، براء من الشرك في عبادة الله ومن التفرق والتحزب، لأنهم اتبعوا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد ذم الفرق وحذر الأمة من التفرق في غير ما حديث، وأمر بالاجتماع، وقد جعل شيخنا رحمه الله لذلك فصلا مستقلا، أي للأدلة من السنة التي تحذر من الفرقة والاختلاف، أي الاختلاف المذموم، فإن المراد بالاختلاف هو الاختلاف المذموم، وهو الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق والنزاع، وهو الاختلاف في العقيدة وأصول الدين كما سيذكر شيخنا رحمه الله. أما الاختلاف في مسائل الفقه فهو أمر سائغ لتعارض بعض الأدلة فيما يظهر للعالم، ولاختلاف الفهوم، ولأسباب أخرى بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أقول لهذا اختلف العلماء في مسائل فقهية كثيرة، ولم يعب بعضهم على بعض إلا خلافا عارض الدليل الصريح فلا عبرة به، والله أعلم. المهم أن شيخنا رحمه الله قد نقل بعض الأدلة من السنة على وجوب الاجتماع وعدم الفرقة، ومن تلك الأدلة التي استدل بها شيخنا رحمه الله حديث الافتراق، وقد جاء في لفظ إن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا أخرجه الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني. وكذلك استدل بحديث أو أورد حديث وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكذلك حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ساق بقية الأدلة. أقول ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبته: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، حديث خرجه مسلم في صحيح. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح غريب، وصححه الشيخ الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فدلت هذه الأدلة من الكتاب والسنة وغيرها أن الحزبية، أي غيرها من الأدلة، أن الحزبية بدعة، بدعة في الدين، لأن الله عز وجل قد ذمها، وكذلك ذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذمها سلف الأمة الصالحين، لأنها سبب الفرقة وسبب للعذاب في الدنيا وسبب للتنازع ثم الاقتتال، وسبب للتنازع والإفساد ثم الاقتتال، والإفساد في الأرض ثم الاقتتال وتفريق الأمة، وكذلك هي سبب للعذاب في الدنيا كما هو حاصل لمن تأثر بهؤلاء الحزبية وبهؤلاء المبتدعة، ورأيناه في واقع الناس اليوم. وكذلك كما مر في تاريخ الأمة، فقد فرقت هذه الجماعات الحزبية من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغية وغيرها، فرقت الأمة، بل وأوقعت الناس في الشرك والبدع والضلالات، ودعت الشعوب للخروج على الحكام والاقتتال، حتى تفرقت الأمة إلى شيع وأحزاب، وهذا لا ينكره إلا جاهل أو مكابر قد عمي عن الحق أو تعامى عنه. والحزبية المقيتة كما أنها سبب للعذاب في الدنيا، فإنها أيضا سبب للعذاب في الآخرة. قال شيخنا النجمي رحمه الله في رده على أبي الحسن المأربي لما قال أبو الحسن: هل كل من كان فيه حزبية مبتدع خارج من أهل السنة والجماعة؟ قال شيخنا رحمه الله جوابا على هذا السؤال: نعم، لأن الحزبية هي بدعة بنفسها، فمن رضي بها وسار في ركابها وناصر أصحابها فهو مبتدع، لأن الأمة الإسلامية دعاها ربها إلى أن تكون أمة واحدة، لأن ربها واحد ودينها واحد ونبيها واحد عليه الصلاة والسلام، فقال جل من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، انتهى. فالحزبية أيها الإخوة لا شك أنها بدعة، التحزب والخروج عن الجماعة وشق عصا الطاعة، تفريق الأمة، لا شك أن هذا بدعة وخروج عن منهج أهل السنة والجماعة. وشيخنا إنما قدم بهذه المقدمات ليبين أن هؤلاء الأحزاب وهذه الجماعات المنتشرة اليوم كلها مخالفة لهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مخالفة لما قرر وأكد في الكتاب والسنة، وأكد عليه في الكتاب والسنة، هو الأمر بالاجتماع وعدم التفرق. وفي قول شيخنا رحمه الله: ولا يكون الاختلاف موجبا للانقسام والتفرق ومؤثرا أثرا سلبيا في وحدة الأمة إلا إذا كان في الأصول والعقائد كالتوحيد. فمن اعتقد جواز الاستغاثة فمن اعتقد جواز الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تغاضى عمن يتطوف بالقبور ويقدم لها القرابين والنذور ويهتف بأصحابها راغبا إليهم في جلب الخير ودفع الشرور، ويرى أنه لم يخرج من الإسلام بفعله لهذا المحذور، بل يسميه أخا ويجعله في دعوته عضوا، فإنه قد هدم توحيد الألوهية بذلك. أقول هذا هو الحق، هذا هو الحق. وشيخنا يشير هنا بهذا المقطع إلى ما فعله مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، حيث سكت هو وجماعته عن الشرك، وجمع في حزبه بين الصوفي والقبوري والشيعي وغيرهم، كما سيأتي تفصيل ذلك في الملاحظات على جماعة الإخوان في الملاحظة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. ولا غرابة في ذلك، فمؤسس هذه الجماعة أي جماعة الإخوان كما سيأتي صوفي، سيأتي بيان ذلك في الملاحظة السابعة. قال شيخنا رحمه الله في كتابه الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية: هذا المنهج أي منهج الإخوان مؤسسه صوفي، حيث أخذ البيعة من عبد الوهاب الحصافي على طريقته الحصافية الشاذلية، انتهى. وقوله أي قول شيخنا رحمه الله: ومن تأمل الصفات، ومن تأول، هكذا قال، ومن تأول الصفات بما يوجب إبطال معناها الحقيقي الذي أراده الله في كتابه وأراده نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، زاعما أن ظاهرها غير مراد لأنه يلزم منه المشابهة كالأشعرية، أو نفاها بالكلية كالجهمية والمعتزلة، أو زعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق كسائر المخلوقات، وأن الله لا يراه المؤمنون في الآخرة كالمعتزلة. أقول في هذا المقطع يشير شيخنا رحمه الله أيضا إلى ما يعتقده مؤسس هذه الجماعة وكذلك بعض أتباعه، وكما يعتقده سيد قطب. يبين الشيخ هنا أو في هذا المقطع فيه دلالة على ما عليه هذه الجماعة وما عليه مؤسس هذه الجماعة وقادتها، وخاصة سيد قطب، فقد ضلوا في باب الصفات، فهم أشعرية، وأما سيد قطب فقد وقع في ضلالات كثيرة، وقع في بدعة الأشعرية وكذلك المعتزلة والجهمية ونحو ذلك كما سيأتي. وشيخنا رحمه الله قد بين أن مؤسس هذه الجماعة كذلك قادتها قد ضلوا في هذا الباب، سيبين ذلك في الملاحظة الثامنة. وقوله رحمه الله أي قول شيخنا رحمه الله: ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية، كالقدرية النفاة إلى آخر كلامه، أو قال: ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية النفاة، أو أن العبد مسير كالحجر الذي يدهده أو الذي يدهده يدهده أو الغصن أو الغصن الذي تحركه الرياح كالقدرية الغلاة في الإثبات لأفعال الله. أقول هذا فيه إشارة إلى ما تخبط فيه سيد قطب، هذا في نظري أن فيه إشارة إلى ما تخبط فيه سيد قطب. قال الشيخ ربيع حفظه الله في أضواء إسلامية، في كتابه أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، قال في الفصل التاسع، وقد بوب على هذا الفصل بقوله: قول سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود والحلول والجبر. وقال أيضا عنه، أي قال الشيخ ربيع حفظه الله عن سيد قطب، قال: وهكذا يقرر سيد قطب وحدة الوجود والحلول وينسبها إلى أهلها الصوفية الضالة في سياق المدح. وقال أيضا أن سيد قطب قد شكك في أمور عقدية يجب الجزم بها. وقال أيضا: سيد قطب يسير وراء المعتزلة والقدرية في المراد بالجنة التي كان فيها آدم وأخرج منها، وكذلك يشكك في السماوات، وكذلك لا يؤمن بأن موسى عليه السلام سمع النداء من الله تعالى في قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وكذلك يشكك في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويشكك في أمور غيبية. ويقول الشيخ ربيع أيضا حفظه الله: على كل حال، فالرجل مغرق في إنكار الله، في إنكار أن الله يتكلم، مغرق في إنكار أن الله يتكلم، مغرق في القول بخلق القرآن. وقال عنه أيضا: وفيه تأييد لمذهب أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والخوارج وخذلان، وفيه أي في سيد قطب تأييد لمذهب أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والخوارج وخذلان لمذهب أهل الحق. وقال أيضا عنه، أو بوب بابا في كتابه المشار إليه، وقال: غلو السيد قطب في تعطيل صفات الله كما هو شأن الجهمية. وقال: تعطيله لعدد من الصفات، أي أنه عطل عددا من الصفات كالاستواء والنزول واليد. ثم قال: ولا يستبعد أنه يجري على هذا المنوال في كل الصفات. وكذلك اعتقاده أن هذه الصفات معان مجردة، أي هي أمور ذهنية لا وجود لها، وهذا غاية التعطيل والضلال، هكذا يقول الشيخ ربيع حفظه الله. وكذلك ذكر عنه أنه أنكر الميزان على طريقة المعتزلة والجهمية إلى آخر كلامه. ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى كتاب أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره بقلم الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله. أقول: وفي قول شيخنا رحمه الله: أو زعم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار كالخوارج، أو لا مؤمن ولا كافر وهو في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة، أو زعم أن الإيمان لا يضر معه ذنب وأنه مجرد التصديق وإن لم يصحبه نطق ولا عمل كالمرجئة إلى آخره. أقول: هذا في نظري فيه إشارة إلى ما عليه جماعة الإخوان ومن نحى نحوهم، فإنهم قد تأثروا بمنهج الخوارج، ولهذا خرجوا على الحكام واستحلوا دماء المسلمين كما فعلت الخوارج قديما. وهم أي هؤلاء جماعة الإخوان ومن نحى نحوهم خوارج العصر، وهم كذلك خوارج العصر، بل زادوا على خوارج الخوارج الأوائل أمورا. هؤلاء الحزبية تأثروا بأولئك الخوارج، وقد نطق بعض قادتهم وصرحوا بتكفير الشعوب المسلمة كما فعل سيد قطب. وأول ما بدأوا به تكفير الحكام، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الشعوب، وحتى العلماء وكبار العلماء لم يسلموا منهم أو من بعضهم. كما سمعنا في حرب الأفغان، وأن بعض أبناء المسلمين ذهبوا إلى هناك لمعاونة الأفغان في حربهم للروس، رجع بعض أبناء المسلمين بأفكار جديدة رباهم عليها جماعة الإخوان هناك، ووصل بعضهم به الحال إلى تكفير كبار علمائنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. فهؤلاء الحزبية شرهم كبير وخطرهم على الأمة عظيم، وقان الله والمسلمين شرهم. وقوله أي قول شيخنا رحمه الله أو زعم أن الطريقة الفلانية أو طريقة الشيخ فلان قراءتها والتزامها أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من قراءة الحديث النبوي وأنها هي الحق، أو فضل الطرق الصوفية أو بعضها على العقيدة السلفية، أقول هذا أيضا ما فعله قادة هؤلاء الحزبية، قادة جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. فمؤسس كل واحد منهما صوفي وتربى ونشأ في أحضان الصوفية، فكيف بالجماعة؟ لا شك أنها تسير على طريقة مؤسسها. وفي قول شيخنا رحمه الله أو اعتقد أن الأئمة الاثني عشر معصومون من الخطأ، أو اعتقد كفر الصحابة لأنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي في الخلافة رضي الله عنهم، واستحل سب الصحابة رضوان الله عليهم كالرافضة، فهذه الاعتقادات وما شبهها على ما بينها من التفاوت هي التي فرقت الأمة، وهي التي توجب تفريقها ويتناولها الذم المصرح به في القرآن. أما الاختلاف في الفروع فلا يوجب تفريقا. المهم أن جماعة الإخوان المسلمين ومن سار على طريقتهم، أو نقول جماعة الإخوان المفلسين ومن سار على طريقتهم، قد سعوا للتقريب بين السنة والشيعة في زعمه، كما فعل مؤسسهم حسن البنا، بل وقال إنه أن الشيعة إخوة لنا في الإسلام، وسيأتي بيان ذلك في كلام شيخنا في الملاحظة الثالثة. ونعرف أن هذه الجماعة تؤيد الشيعة، تؤيد الرافضة، قد أثنى عليهم بعض قادتها، أي بعض قادة الإخوان، أثنوا على الرافضة، بل أثنوا على الخميني الهالك. فهؤلاء الحزبية لم يتورعوا أن يتعاونوا مع كل عدو للإسلام ضد أهل السنة، والمهم أن شيخنا رحمه الله يشير إلى الفرق بين الخلاف المحمود وهو الخلاف في الفروع، وبين الخلاف المذموم وهو الخلاف في أصول الدين الثابتة والعقيدة، وأن هؤلاء الحزبية قد خالفوا أهل السنة والجماعة في أصول المعتقد لا في فروعه، وقد سمعتم شيئا من ذلك، وسيأتي في الملاحظات ما يبين أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في أصول عقدية قد أجمع عليها أهل السنة والجماعة، والله المستعان. ولعلنا نقرأ قليلا في الملاحظة الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية. نعم، الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية، تقرأ؟ أحسن الله عليكم. أنت نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني عشر من القراءة والتعليق على كتاب المورد العبد الزلالة. الصوت يتردد شيخنا سلمك الله. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه ووالديهم والحاضرين. قال الإمام المحدث محمد أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه المورد العذب الزلال، قال رحمه الله: الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية. لقد استعرضنا بعض الآيات والأحاديث التي نهى الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف والتفرق والتحزب، وذم أهل هذه الصفات، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهل ترى أن نهي الله أن نهي الله عز وجل عن التفرق والتحزب والتشيع وذم هذه الصفات والتحريم طريقته كان عبثا، أو أنزله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون ضربا من ضروب التسلي، أو ليكون حديثا عابرا من أحاديث السمر. كلا ثم كلا، إن القرآن كله عظات وعبر وأوامر ونواهي وأخبار عن العصاة وعواقب العصيان السيئة في الدنيا والآخرة، بالإخبار عما يصيبهم في الدنيا من قوارع واستئصال، وما ينتظرهم في الآخرة من عذاب أليم وأنواع انتقام ونكال، وإخبار عن المؤمنين أهل التصديق والأعمال الصالحة وما يحوزونه ويحرزونه بإيمانهم وأعمالهم ومتابعتهم للرسل من عز ونصر وفتوح وغلب وإدالة لهم على غيرهم. أعد. قال من عز، نعم، من عز ونصر وفتوح وغلب وإدالة لهم على غيرهم. كأن بعض الإخوة فاتح المايك لأنه فيه تردد وفيه يعني بعض التشويش. سلمك الله. قال صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وما سيلقونه في الآخرة من أمن وطمأنين وفرح واستبشار وعشية قاضية في جنان عالية، وقطوفها دانية ونعامها متوالية، يبقون فيها بقاء. أعد. من أمن واطمئنان وفرح واستبشار وعيشة راضية في جنان عالية. أحسن الله عليكم. من أمن واطمئنان وفرح واستبشار وعشية وعيشة راضية في جنان عالي، قطوفها دانية ونعامها متوالية، يبقون فيها بقاء الأبد ويخلدون فيها بلا انقطاع ولا زوال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما هي إلا ريحانة تهتز ونهر مضطرد وثمرة ناضجة وقصر مشيد وأزواج حسان، لأنهم آمنوا بالله. أعد. ونهر مضطرد وثمرة ناضجة وقصر مشيد. قصر مشيد، أحسن الله عليكم. وقصر مشيد وأزواج حسان، لأنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقد تبين مما ذكر أن نهي الله عز وجل عن الحزبية والتحزب والفرقة والتفرق لم يكن إلا ليعلم الله عباده بما فيها من الشر المؤكد والفشل المرتقب. أعد. أحسن الله عليكم. قال: لم يكن إلا ليعلم الله عباده بما فيها من الشر المؤكد والفشل المرتقب. هكذا عندك ليعلم؟ نعم، إلا ليعلم، في تشديد عندك؟ لا إلا ليعلم، هكذا ليعلم الله عباده. أحسن الله عليكم. لم يكن إلا ليعلم الله عباده بما فيها من الشر المؤكد والفشل المرتقب والعداوة المنتظرة بين من أمرهم الله عز وجل أن يكونوا أمة واحدة وحزب واحدة، يعبدون رب واحدة ويتبعون رسول واحدة ويتجهون إلى قبلة واحدة ويدينون بدين واحد، وتربطهم رابطة واحدة هي رابطة الدين. ما يؤكد هذا معنى ويدل على في تقطيع ويدينون بدين واحد. الشبكة من جن. قال صلى الله عليه وسلم: ويدينون بدين واحد تربط رابطة واحدة هي رابطة الدين. ومما يؤكدها المعنى ويدل على أن التفرق ما زال ممقوتا ومحذورا في كل زمان ومكان، وعلى لسان لنبي وحكيم إخبار الله عز وجل عن هارون عليه السلام أنه قال لأخي موسى حين عاتبه عند رجوعه من الطور فوجد قومه قد عبدوا العجل، فقال كما حكى الله عنه في سورة طه قال يا هارون ما منعك إذ رأتهم ضلوا. أعد. أحسن الله عليكم. إخبار الله عز وجل عن هارون عليه السلام أنه قال لأخيه موسى حين عاتبه عند رجوعه من الطور فوجد قومه قد عبدوا العجل، فقال كما حكى الله عنه في سورة طه قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا. أعد الآية. قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. ارجع في تقطيع. ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ أحسن الله عليكم. ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قد حذر هارون عليه السلام من التفرقة وخافها على قومه، خاف أن أخاه يلومه عليها. وروى عبد الله بن أحمد ابن حنبل عن رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر رضي الله عنه يسأله عن الناس، فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقلت والله ما أحب أن يتسارعوا في القرآن يومهم هذه المسارعة. قال فزجرني عمر رضي الله عنه ثم قال مهل، فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا. فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين، أخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخال بي قال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفة؟ فقلت يا أمير المؤمنين متى يتسارع هذه المسارعة يحتقوا ومتى يحتقوا يختصم ومتى يختصم يختلفوا. ترى لا زال فيه التقطيع، لا زال التقطيع موجود. أعد هنا. قال فأخذ بيدي فخلى بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت يا أمير المؤمنين متى يتسارع هذه المسارعة يحتقوا أن يدعي كل واحد منهم أن الحق معه، ومتى يحتقوا يختصموا، ومتى يختصموا يختلفوا، ومتى يختلفوا يقتتلوا. قال لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. قل قلت سمع الله عليكم. قال رحمه الله قلت ما أشبه الليلة البارحة، إن الاختلاف الذي قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ووافقه عليه عمر رضي الله عنه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد وقع ثم وقع ثم وقع. وما تفرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيعا وأحزابا كمن سبقهم إلا بسبب الاختلاف، وكان أول خلاف وقع فيه الأمة هو خلاف الخوارج، ثم خلاف الروافض بقيادة زعيمهم عبد الله بن السوداء الذي زعم لهم أن علي رضي الله عنه لم يمت وأنه في السحاب، ثم خلاف القدرية، ثم المعتزلة، ثم المرجئة، ثم الجهمية. والشاهد من هذا الأثر أن المحاقة موجبة للاختلاف، ومعنى المحاقة أن كل واحد من المتخاصمين يقول الحق معي، وهي مع قوله يحتقون، ومتى يحتقون يختلفوا، ومتى يحتقوا يختلف هكذا. أي نعم، أحسن الله عليكم، أحسن، ومتى يحتقوا يختلف، ومتى اختلفوا اقتتلوا، إما بالألسن والأقلام، وإما بالأيدي والسيوف، وإما كتاب، وإما وما كتاب، أحسن الله عليك، وما كتابتك هذه إلا من حصاد الخلاف وشؤم الحبية التي نهى الشرع عنها، وما زال المحققون من العلم ينهون عنها في كل زمان ومكان، ينهون عنها لما يعلمون فيها من نتائج سيئة. قال شيخ الإسلام، لحظات، هنا الشيخ يقول ومعنى المحاقة أن كل واحد من المتخاصمين يقول الحق معي، وهي معنى قوله يحتق، ومتى تحتق، ومتى يحتق يختلف، ومتى اختلف اقتتل، إما بالألسن والأقلام، وإما بالأيدي والسيوف، وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشؤم الحزبية التي نهى عنها التي نهى الشرع عنها. قال أسفل، أشير بقولي وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشؤم الحزبية إلى تلميذ من تلامذتي وطالب من طلابي انتظم في بعض المناهج المستوردة للدعوة، انتظم في بعض المناهج المستوردة للدعوة، ومن أجل أن كنا ننصحه أنا وبعض الإخوة هو ومن كان معه، فقد كتب إلينا كتابة اتهمنا فيها بما ليس فينا، ونال من أعراضنا بما سنحاكمه بين يدي الله عز وجل فيه. وأنا حينما أقول تلميذ من تلاميذي وطالب من طلابي لم أقصد بذلك افتخارا كما علم الله، وإنما أردت أن أبين أن الحزبية شر وتفريق وشتات، وأنها إذا فرقت بين التلميذ وشيخه وجعلت التلميذ يكن العداوة الشديدة لشيخه الذي له عليه فضل التربية، فإنها ستفرق بين غيرهما من باب أولى. نعم، وما زال المحققون، أحسن الله عليكم، قال رحمه الله، وما زال المحققون من أهل العلم ينهون عنها في كل زمان ومكان، ينهون عنها لما يعلمون فيها من نتائج سيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعل ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعادة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا، ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويفعلوا ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومتاجرة لم يجز لأحد أن يعيدها حتى يعلم الحق،

يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتعاونون على الظلم على ظلم ولا معصية جاهلية ولا اتباع هوى أعد ولا عصب. أحسن الله عليكم. وكل ما يحبه الله ورسوله ولا يتعاونون. أحسن الله عليكم. وكل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتعاون على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع هوى ولا اتباع هوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف. انتهى كلامه. فدونك يعني كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. لعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. الله يحفظكم.